العقيدة والتوحيد اسمان لمسمى واحد وإن افترقا في بعض الأجزاء، اسمان لمسمى واحد وإن افترقا في بعض الأجزاء. وأما العقيدة من حيث اللفظ فهي مأخوذة من العقد، مأخوذة من العقد، فعيلة بمعنى مفعول، فعيلة بمعنى مفعول، يأتي فعيلة بمعنى فاعل ويأتي فعيلة بمعنى مفعول. والعقيدة نقول مأخوذة من العقد، والمراد بالعقد ربط الشيء، ربط الشيء كعقد الحبل. عقد الحبل ما المراد به؟ شد بعضه ببعض، تقول عقدت الحبل إذا شددت بعضه على بعض. نقيض حله، حل العقد، حل الحبل نقيض عقد الحبل. عقدت الحبل شددت بعضه على بعض، حللت الحبل أي فتحته أو فككته نحو ذلك. ومادة عقد في اللغة مدارها على اللزوم والتأكيد والاستيثاق، يعني تدور حول هذه المعاني الثلاث، التأكيد واللزوم والاستيثاق. ولذلك جاء في القرآن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقدتم الأيمان، تعقيد الإيمان أن يكون بقصد القلب وعزمه، لفظ صاحبه قصد وعزم، بخلاف ماذا؟ اللغو في الإيمان، فإنه لفظ لم يصاحبه قصد ولا عزم. وتقول العرب اعتقد الشيء صلب واشتد، اعتقد الشيء صلب واشتد، واعتقدت كذا عقدت عليه القلب والضمير. إذن المراد بالعقيدة من حيث اللغة أنه ما يكون فيه إشارة إلى اللزوم والشد والجزم. ولذلك إذا كان مع المعتقد جزم فهي عقيدة صحيحة إن وافقت الشرع، وإن لم يكن مجزوما بها فحينئذ صارت شكا وظنا. والمعتقد الأصل فيه أنه لا يقبل فيه الشك ولا يقبل فيه الظن، هذا هو الأصل، وخاصة في أصول الإيمان. ولذلك جاء إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، نفى الريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، وذم المشركين على الريب. فالأصل في العقيدة أنه لا يصح معها شك ولا ظن، وإنما لابد أن يكون معها جزم واستيثاق ولزوم وتأكيد. وأما في الشرع فيجمعها أو ما أشار إليه في حديث جبريل لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء أو بقدر خيره وشره. إذن العقيدة شرعا هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، وهذه أركان الإيمان وهي أمور غيبية، أمور غيبية يعني مدارها على الغيب، الذين يؤمنون بالغيب، فيشمل أركان الإيمان الستة. فالعقيدة إذن إذا عرفنا أن مدارها على أركان الإيمان وأنها أمور غيبية، إذن تدور حول اعتقاد قضايا معينة، هل المطلوب من المكلف أن يعتقد أي شيء أم أنها قضايا معينة؟ لا شك أنه الثاني. لماذا؟ لأن المأمور به أن يعتقد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. إذن عقيدة معينة منصوص عليها في الكتاب والسنة، وليس المطلوب أن يعتقد أي شيء أراده وشاءه، بل لا، نقول هي ما أخبر الله به جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه العقيدة. وأما التوحيد فهو تفعيل مصدر وحد، يوحد توحيدا إذا جعله واحدا، إذا جعله واحدا. والمراد بالجعل جعل الشيء واحدا في قلبك، لا ليس في الخارج، ليس في الخارج، يعني وإنما الذي يقبل الشركة والتشريك هو ما كان في القلب وليس ما كان في الخارج، وأما في الخارج فليس إلا الحق. وأما في الشرع فهو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ما إفراد الله جل وعلا بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن التوحيد والعقيدة في الأصل هما اسمان وهما متلازمان، لا توجد العقيدة إلا إذا ورد التوحيد، ولا يوجد التوحيد إلا إذا وردت العقيدة. إذن التلازم من حيث الوجود، التلازم من حيث الوجود، ولكن ثم فرق بينهما، وذلك أن العقيدة تشمل شرح أركان الإسلام الإيمان الستة، لأن الذي يشرح في باب المعتقد هو الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره والإيمان باليوم الآخر، هذا الذي يشرح. لو نظرنا في الركن الأول وهو الإيمان بالله لوجدنا أنه يبحث عن أربعة أشياء: الإيمان بإثبات ذات الرب جل وعلا، إثبات ذات الرب جل وعلا، ثانيا الإيمان بربوبية الله جل وعلا، ثالثا الإيمان بألوهية الله جل وعلا، رابعا الإيمان بأسمائه وصفاته. هذا هو الركن الأول، وهو ما يبحث فيه التوحيد بأنواعه الثلاثة، ما يبحث فيه التوحيد بأنواعه الثلاثة. إذن التوحيد إفراد الله جل وعلا بما يختص به من الربوبية والألوهية وما له من الأسماء والصفات، هذا داخل في الركن الأول فقط من أركان الإيمان. طيب، والإيمان بالملائكة وبالرسل وبالكتب وبالقضاء والقدر وباليوم الآخر، نقول هذا يبحث فيه في العقيدة ولا يبحث فيه في التوحيد، يبحث فيه في العقيدة ولا يبحث فيه في التوحيد. العقيدة تزيد على مباحث التوحيد من حيثية أخرى، وهي أنه يتكلم فيها عن مسائل التلقي، من أين تتلقى العقيدة، وهذه المسألة مما يفارق فيها أهل السنة والجماعة غيرهم من أهل الفرق المنحرفة الضالة بأنواعها، لأن مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة هو الوحي فقط، ولا مجال للعقل البت في إثبات العقيدة. ولذلك نقول العقيدة توقيفية. ما معنى توقيفية؟ موقوفة على السماع، دليلها سمعي بحت، إما كتاب وإما سنة وإما إجماع صحيح منقول عن السلف الصالح. والعقل لا مجال له استقلالا في إثبات مسألة عقدية، وإنما العقل تابع للنقل، بمعنى أنه يستنبط بواسطته أو يتأمل ويدرك بواسطته فهم النصوص فقط، لأنه يستقل بوضع مسائل في باب المعتقد. وكذلك يبحث في العقيدة مسائل التعامل، كما أنه يبحث مسائل التلقي من أين نأتي بالعقيدة، كذلك مسائل التعامل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما فارق أهل السنة والجماعة أهل البدعة. ثم فرق بين الطوائف وأهل السنة، لذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر في الواسطية أنهم أهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال على ما توجبه الشريعة، يعني ليس بالهوى وليس بالعقل وليس بالعواطف، أمر بالمعروف مناط بالشرع ومعقود بشريعة الله جل وعلا. ولذلك الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينظر في المنكر بنظرين: النظر الأول في إثبات أنه منكر، هل هذا القول منكر؟ هل هذا الفعل منكر؟ حينئذ إذا ثبت نقول يثبت بماذا؟ بالعقل أم بالنقل؟ بالنقل. كذلك الطريقة في إنكاره، هل يثبت بالعقل أم بالنقل؟ بالنقل، ولا يثبت بالعقل، لا يثبت بالعقل، ولذلك قال على ما توجبه الشريعة. إذن يبحث في كتب المعتقد قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طاعة ولاة الأمور، هذه ما تذكر في كتب التوحيد التي ألفت لبيان توحيد العبادة، وإنما تبحث في باب المعتقد العام، كتب التي تؤلف لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة التي تخالف أهل البدعة والضلالة. فينشأ أو يقال في باب المعتقد هناك أنهم يطيعون ولاة الأمور المسلمين وإن ظلموا وجاروا، كذلك الموقف من الصحابة، الموقف من أمهات المؤمنين ونحو ذلك، هذا يبحث في ماذا؟ في باب المعتقد، ولا يذكر في التنصيص على التوحيد بأنواعه الثلاثة. وأما التوحيد فهو أخص من العقيدة. إذن العلاقة بينهما في المفارقة أن نقول العقيدة أعم من التوحيد، العقيدة أعم من التوحيد، بينهما العموم والخصوص المطلق، هذه الخلاصة. فكل توحيد عقيدة ولا عكس، كل توحيد عقيدة ولا عكس، لأنه قد يكون من مباحث العقيدة ولا يكون من مباحث التوحيد، كالبحث في الصحابة نقول هذا من مباحث المعتقد الذي تفارق أهل السنة والجماعة غيرهم من أهل البدعة والضلالة. أين نجده؟ أين نبحث عنه؟ في كتب المعتقد الجامعة لمعتقد أهل السنة والجماعة. فالتوحيد نقول أخص من العقيدة، لأنه يعنى به تقرير حق الله جل وعلا على عباده، وهو ما يستحقه سبحانه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأعظم هذا وأفضله هو ما يتعلق بإفراده جل وعلا بالعبودية، ولذلك أعظم أنواع التوحيد هو توحيد العبادة، هو توحيد العبادة. هذا ما يتعلق بالاسمين المشهورين توحيد والعقيدة. يسمى أيضا أصول الإيمان وأصول الإسلام، ويسميه المتأخرون بعلم الكلام، وهذه التسمية فيها نظر. وسماه بعضهم بالفقه الأكبر، لأن الفقه فقهان، فقه أصغر وهو ما يتعلق بكيفية العمل، وفقه أكبر وهو ما يتعلق بتصديق القلب ونحو ذلك. وسماه بعضهم بأصول الدين. أما استمداده من أين يستمد التوحيد والعقيدة؟ من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والعقل لا مجال له البتة، ليس عندنا حمل فرع على أصل لعلة جامعة بينهما في الحكم، وليس عندنا تنظير بين مسألة ومسألة. ولذلك وقع مجمل أصول معتقد أهل السنة العامة، هذه مجمع عليها، فنقول فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد وفقه مالك، ولا نقول عقيدة الشافعي وعقيدة أحمد بن حنبل، لأنهم على عقيدة واحدة. إن كان أبو حنيفة رحمه الله أخذ عليه مسألة الإيمان، هو إمام ولكنه في هذه المسألة ينظر فيها. فالعقل تابع للنقل وليس مستقلا، لأن الشرع لم يهمل العقل مطلقا، وإنما جعل له فسحة في فهم النصوص لا في وضع مسائل وإنشاء صور مستقلة. ولذا قيل العقيدة توقيفية، ووجهه أن العقيدة هي الإيمان بالأركان الستة، وهذه غيب لا شاهد فيها، ولا يمكن أن يعلم الغيب إلا من طريق الوحي. إذا قيل بأن أركان الإيمان كلها غيبية، الإيمان بالله بذاته، الذين يؤمنون بالغيب، الله جل وعلا غيب بذاته وأسمائه وصفاته، الإيمان بالملائكة، ملائكة غيب، الإيمان باليوم الآخر، يوم الآخر غيب ما وقع على، الإيمان بالقدر خيره وشره غيب، باقي الكتب والرسل، هل الإيمان بهما غيب أم حس وشاهد؟ الرسول قد يراه، إيمان الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمان بغيب أم بشاهد؟ الاثنان وجهه هنا. نعم أحسن، كونه رسولا من رب العالمين هذا غيب أم شاهد؟ غيب. كونه مسند أو مرسل من عند الله جل وعلا هذا غيب لا شاهد. فيكون الإيمان بالرسل من هذه الحيثية غيبا، ومن أدرك الرسول ورآه من حيث الوجود حس وشاهد. الكتب إيمان بها غيب أم شاهد؟ غيب. من حيث كونها من عند الله منزلة نقول هذا غيب، ومن حيث أنك ترى هذا شاهد، كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأياد خطه يسطر، نقول هذا شاهد لأنه مدرك بالحس. إذن الأركان الإيمان الستة كلها غيب، كلها الإيمان بها غيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، ولا يمكن أن يطلع الخلق على غيب إلا من طريق الوحي فقط، والعقل لا يعلم الغيب. لا أحد أعلم بالله بما يجب له وما يجوز وما يمتنع من الله جل وعلا، ولا أحد أعلم من الخلق بالله جل وعلا بما يجوز له وما يجب وما يمتنع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك انحصر الطريق في الوحيين كتاب وسنة، وما أجمع عليه سلف الأمة، لأنه لا يجتمعون على ضلالة. موضوعه أركان الإيمان الستة، وتشمل أنواع التوحيد الثلاثة. حكمه فرض عين، حكم تعلم التوحيد فرض عين، وهذا فيما ما لا يصح ولا يتم الإيمان إلا به، لأن الإنسان مكلف مأمور أن يصحح عقيدته ويقوم عبادته، لأن الشريعة عبادة ومعاملة وعقيدة، عقيدة وعبادة ومعاملة، هذه الشريعة. فالمكلف مطالب أن يصحح عقيدته وعبادته ومعاملته، فكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما كان المخاطب به كل فرد بعينه صار فرض عين، صار فرض عين، لا يقوم أحد مقام آخر. لا يقول له اعتقد أن الله واحد عني بالنيابة عني كما يحج عنه، لا، كذلك نقول كل واحد هو مخاطب بهذا الحكم الشرعي. إذن حكم تعلم التوحيد فرض عين وليس من التنفل، وخاصة فيما يصحح به العقيدة. ما لا يتم الواجب إلا به، حينئذ حكمه الوجوب، ما زاد عن ذلك فهو إما فرض كفاية وإما مستحب، لأن التوحيد ليس كله فرض عين، بل بعضه قد يوجد، يكون الإنسان موحدا وعنده تقصير ونقص يعود على توحيده بالخلل، كما إذا نقص عن التوحيد الواجب أو الإيمان الواجب. فنقول هذا تعلم ما زاد، إما يكون فرض كفاية وإما يكون مستحبا. الثمرة تحقيق الإيمان بالله يقينا لا تقليدا، ثمرة تعلم التوحيد والإيمان هو تحقيق معرفة الله جل وعلا والإيمان به بالدليل، لأن النفس إذا عرفت الدليل وعرفت الحجة كانت أقوى وأسلك مما لو أخذ دينه بالتقليد. ولذلك إذا وردت الشبه عند من أخذ عقيدته بالدليل يستطيع أن يقاوم أو يستسلم، يقاوم، عنده من القوة وعنده من الحصانة وعنده من المناعة ما يستطيع أن يقاوم أي شبهة ترد عليه، هذا إن أخذ عقيدته بالدليل. وأما إن كان مقلدا مع القوم حينئذ يكون مرتعا للشبه وشبهة تفضي إليه دون غيره. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر إيمان العام قال هو ضابطه، يعني فيما لو شككوا لشكوا، يعني العامة لو جاءتهم فتنة يستسلمون مباشرة، لو قيل في هذا الحجر اعتقاد يوم يومين وثلاثة واسبوع تجد بعض الناس يسير مع اعتقاد هذا أن الحجر مبارك نحو ذلك. وأما إن كان بدليل حينئذ لا يمكن أن يكون واقعا فيه. والفوز بسعادة الدارين، لأن علم التوحيد ينجي من الشرك والبدع والخرافات. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم ثمره، نسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرف. لابد أن يعرف طالب العلم الذي يطلبه حتى يكون طلبه على مسيرة وجادة لا يتخبط في كتب التوحيد وكتب المعتقد.